بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما البارئ والمصور. وهذان الاسمان جمع الله بين هذين الاسمين وأيضا مع اسمه الخالق في قوله سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، في آخر سورة الحشر. وهذا هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى: والله الخالق البارئ المصور. فجمع الله هذه الأسماء الثلاثة في هذه الآية. ومن أجل أن يفهم معنى السؤال الثاني الآن في المعنى، الخالق ذكرناه بالأمس، ومن أجل أن يفهم معنى الثلاثة الأسماء لا بد أن يكون الخلق هنا بمعنى التقدير في هذه الآية، كما يقول ابن كثير وغيره من أهل العلم، لأن الخلق هنا هو التقدير، والبرء هو الإيجاد بعد العدم، والتصوير أن يصور المخلوقات والكائنات كيف يشاء. فقال ابن كثير رحمه الله: قال الخلق التقدير، والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. إذن قوله تعالى الخالق البارئ المصور، هذا يعني أن الخالق هنا بمعنى المقدر الذي قدر من أجل أن يكون البارئ الذي بعده هو الذي أوجد بعد العدم وصور تلك الصورة على ما يريدها ويختارها سبحانه وتعالى. فقال: فتفسير الخلق هنا بالتقدير ينتظم به ذكر هذه الأسماء الثلاثة بهذا الترتيب الوارد في الآية. فالخلق أولا، وهو تقدير وجود المخلوق قدره الله، ثم بريه وهو إيجاده من العدم، ثم جعله الله بالصورة التي شاءها سبحانه وتعالى. قال الله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فالخلق أولا ثم التصوير، كما أن الخلق أولا ثم البري. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والبرية هم الخليقة، وقد خلقهم الله فجعل منهم الكافر وجعل منهم المؤمن، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ومن كان منهم مؤمنا مطيعا فأولئك هم خير البرية، ومن كان منهم كافرا مشركا فأولئك هم شر البرية، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وهو يخاطب اليهود، قال: فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم. فنبههم الله على أنهم أجرموا إجراما بأنهم يعلمون أن الله هو الذي براهم وأوجدهم من العدم، ومع ذلك يعبدون غيره. الله يقول: توبوا إلى بارئكم، الله الذي برأكم وأوجدكم من العدم، فتوبوا إليه لأنكم عبدتم معه غيره. فكونه سبحانه البارئ وحده برهان جلي على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة، إفراده بالعبادة، لأنه هو البارئ. المعنى البارئ يعني الذي أوجد من العدم، أوجد بعد العدم، هو البارئ سبحانه وتعالى، وهو المصور، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالله هو المصور سبحانه وتعالى. ويقول أهل العلم أن هذه الثلاثة الأسماء يعني تنقسم إلى قسمين، قسم منها مختص بالله عز وجل فلا يجوز أن يطلق على غيره، وهو البارئ، ما يجوز أن نقول لأي مخلوق البارئ، لأن البر من أسماء الله، البارئ من أسماء الله الخاصة، لأن معنى البر الإيجاد من العدم، وما أحد يستطيع أن يخلق من العدم إلا الله سبحانه وتعالى. أما الخالق والمصور فكما ذكرنا في الدرس الماضي، الخالق قد يطلق مقيدا أنه يخلق بمعنى يقدر، بمعنى يقدر المخلوق، والمصور قد يصور المخلوق ولا يقال له المصور بالألف واللام، إنما يقال له مصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يصور ما فيه روح. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى على عباده تصوير ذوات الأرواح، لماذا؟ لما فيه من مضاهات خلق الله، لأن الله هو المصور، فإذا جاء هذا يصور ما فيه روح فإنه بذلك كما جاء في الحديث أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يضاهئون خلق الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله المصورون. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، لأن الله هو المصور وهذا يصور ويريد أن يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول الرب سبحانه ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وفي الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يعني يكلفه الله، يقول أنفخ الروح في هذه الصورة التي صورتها، وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه، ويجعل له بكل صورة صورها في الدنيا نفسا يعذب بها في جهنم والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان أن يصور ما فيه روح، وهذه يا أخوة من الأشياء التي ابتلي بها الناس، وأصبحت الآن عند كثير من الناس لا تعد كبيرة من الكبائر، كثير من الناس جدا جدا الذين يصورون الآن، يصورون بالجوالات، يصور أولاده، يصور يعني نفسه، يصور صاحبه، يصور صديقه، وكم من الخلفيات في الواتسابات هذه تجد الصور فيها وهي صور ذوات الأرواح، وهذا والله منكر عظيم لا يجوز السكوت عنه، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل فيه، هذا من الكبائر حفظكم الله عليها، وعيد شديد على الإنسان أن لا يصور ما فيه روح. وإنما أباح العلماء للإنسان المضطر المحتاج مثلا أن يعني تصوير الجواز أو البطاقة الشخصية الذي شيء لا بد منه، وأما أن يصور الإنسان ذوات الأرواح فهذا من الكبائر، وحرمها الله سبحانه وتعالى. وفيها من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، ولا يعني يغرك بعض الشبهات التي يطلقها الناس أو يقولون كذا أو يقولون كذا، يعني أنت عليك بالالتزام بالأوامر، أوامر الله سبحانه وتعالى، والانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تفعل الخير وتبتعد عن الشر وتجتنب المشتبهات، تجتنب المشتبهات، فإن هذه من الكبائر والعياذ بالله. فعلى هذا نكون أخذنا الخالق والبارئ والمصور، ويكون البارئ معناه الذي أوجد بعد العدم وصوره سبحانه وتعالى، المصور يصوركم في الأرحام كيف يشاء، انظروا كيف خلق الله صورة الإنسان على هذه الصورة العظيمة، وكيف خلق الحيوانات كل حيوان على صورته، وكيف خلق الله سبحانه وتعالى الجبال، وكيف خلق الله الأشجار، وكيف خلق الله الأسماك في البحار، وكيف سبحانه وتعالى، هذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى. يصوركم في الأرحام كيف يشاء، صور يعني الآدميين في أرحام أمهاتهم والحيوانات في أرحام أمهاتهم كيف يشاء سبحانه وتعالى. فهذه من الأسماء، هذا من الأسماء العظيمة التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، على قدرته وعلى عظمته سبحانه وتعالى. فهذه الثلاثة الأسماء، وهنا الخلق في هذه الثلاثة الأسماء بمعنى التقدير، لأنه جاء بعده البرء وهو الإيجاد من العدم. فالله خلق يعني قدر، ثم برأ ثم صور، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يعني قدر الله الخلق ثم برأهم وأوجدهم من العدم وصورهم الله في الأرحام كيف يشاء. فمن أسماء الله الخالق البارئ المصور. فإذا جاء الخالق مفردا فإنه قد يحتمل الاحتمال الذي ذكرناه أمس، وهو الخلق على غير مثال سبق إذا جاء. فتعتبر كما يقول ابن القيم، يعتبر كالبارئ المصور كالتفصيل للخالق. قال ابن القيم رحمه الله: تفصيل لمعنى، يعني البارئ المصور، قال هو تفصيل لمعنى اسم الخالق. فالله عز وجل إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه وحكمته، ثم برأه أي أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه. هذا هو. ونحن الآن في الاسم 18 من أسماء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.